دايما بيشتكوا من هذه الأزمة. آخرهم بارح أخ بيشتكي، وقبلها من فترة أخ جاري المسجد بيشتكي. الأزمة كلها بتدور حوالين معنى الفطور أو معنى التكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم الفطور في ذاته مش أزمة، ولكن الأزمة إن إحنا مش عارفين نتعامل مع الفطور. فبالتالي يا إما الإنسان بينتقل من الفطور إلى الإحباط واليأس ويظل طويل حياتي يعني يحيى في حياة اليأس، أو الفطور الإحباط الانتكاس. ليه؟ لأنه من البداية ما قدرش يتعامل مع الفطور صح. علشان كده النهاردة إحنا نحاول كده نحط إيه قواعد. القواعد دي هي اللي هتخلينا نقدر نمشي صح. أنا النهاردة انطلقت من المنصورة جاي القاهرة علشان القناة، طول ما أنا شايف على الطريق في لوحات إرشادية إن شاء الله بإذن الله، طول ما أنا ماشي تبع القواعد الإرشادية اللي موجودة على هذه اللوحات الإرشادية الموجودة على يمين وشمال الطريق، أنا بإذن الله هوصل. في لوحة معمولة عليها انتبه مطب صناعي، أنا لازم أهدي شوية. في مثلا لوحة مكتوب إن أنا ممكن أمشي على 80 أو 90 أو 120، خلاص أنطلق زي ما أنا عايز. في لوحة عملت لي إن في هنا منحنى خطر لازم أهدي. لوحة تانية قالت لي إن دي منطقة سكنية لازم تهدي، يبقى لازم إنها لازم في هذا المكان أهدي. يبقى من الغلط إن أنا لما ألاقي لوحة مكتوب عليها هنا منطقة سكنية هدئ السرعة، إن أنا أمشي على 120، خطر. خطر عليا وعلى اللي حواليا كمان. وما ينفعش أبدا إن يقول لي في هنا انطلق على 120 وأنا ماشي على 40 أو 60 أو 80، برضو ده خطر. يبقى أنا نحاول النهاردة أو نحاول مع بعض بإذن الله كده سريعا، بس ابتداء بسرعة، هاتوا ورقة وقلم على ما أقول تعريف بسيط كده للفطور. تجيب ورقة وقلم ونبدأ نكتب مع بعض لو حتى الإرشادية دي. أنا عارف إن الدرس النهاردة في قمة الأهمية وفي قمة الخطورة، فعشان كده محتاجين إن إحنا نأيد بسرعة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إيه فطور؟ تدور المعاني المتعلقة بكلمة فطور كما قال الراغب رحمه الله، هو سكون بعد حدة، سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. تاني بيقول هو سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. يبقى إذن هو انتقال من قوة إلى ضعف، من شدة إلى لين. ما شاء الله أول ما دخلنا كده في الالتزام قيام الليل 12 ركعة زي الفل. دلوقتي أنا قللت جدا، يدوبك 2 وبيبقوا يعني تقول عليه جدا. الزمان ما شاء الله كنت بمجرد ممسك المصحف كده عينيا تدمع وحاجة. زمان كنت أسافر اسكندرية وأسافر المنصورة وأسافر هنا وأسافر هنا علشان أطلب العلم. دلوقتي أنا أصابني ملل وفطور. فعشان كده بقول هو ده. أنا كنت في البداية بحضر 5 دروس علم في الأسبوع، أنا دلوقتي بقوا درس أو درسين. أنا زمان كنت مصروف جيبي كله بجيب بيه اسطوانات وأشرطة ومطويات وبوزعها على أخواتي في المدرج، الأخت بتوزع على الأخوات والأخ بيوزع على الأخوة. دلوقتي ما عدناش بنبذل. زمان كنا بنقيم الليل الدنيا هدت شوية. زمان أنا كنت شعلة نشاط في الدعوة، أنا دلوقتي قللت شوية. زمان كنت كل يوم بقرأ على الأقل 2-3-4-5 من القرآن، دلوقتي أنا يدوبك 2 وبالكاد وتقال جدا عليا. إيه اللي حصل؟ هو كان في قوة انتقلت من القوة إلى الضعف، كان في شدة انتقلت من الشدة إلى اللين، كان في جد في الطريق كده وفي عزيمة كده وفي نشاط، تحول النشاط إلى السكون. ده المعاني أو دي المعاني المتعلقة بكلمة الفطور. عايزين بقى نحط بقى النهاردة مع بعض قواعد. أظن كلكم بفضل الله جبتوا الورقة والقلم. الناس هنا جبت ورقة وقلم ولا إيه؟ جبت ورقة وقلم؟ يلا وابدأ أكتب بسرعة. ابدأ أكتب معايا القواعد دي، مش عايزك تنام، عايزك تفوق معايا وصحصح معايا كده، لأن النهاردة درس مهم. عايزين نحط بسرعة كده قاعدة. القاعدة الأولى، السكون أو الفطور سنة كونية. الفطور ده سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون. الفطور ده هو عبارة عن مرض بيصيب أي إنسان، يعني ممكن يصيب الصالحين وممكن يصيب الناس اللي هم نص نص في الالتزام. لا اسمعني مني، ممكن يصيب الصحابة رضوان الله عليهم. الفطور ده كان بيصيب الصحابة في كثير من الأوقات، كان بيصيبهم فطور. علشان كده بنقول مش معنى ان انت جالك فطور انك تيأس، انك تحبط، انك تنتكس، انك تتضايق، ان الاخت تتصل على الشيخ وتبكي بالليل النهار وتقول انا قلبي مات، انا ضعت، انا خلاص، انا هنتكس، انا قلبي راح مني. مش معنى كده ان انا ايأس ابدا ابدا. الفطور ده سنة كونية، ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون في اي شيء من الاشياء حتى في الجمادات، في سنة كونية انه بعض القوة يضعف. هات سيارة جديدة ما شاء الله، شوف قوة مطورها، طب عد عليها سنتين ثلاثة شوف بقت عاملة ازاي، عد عليها خمس سنين كمان شوف وضعها بقى ازاي. سبحان الله، عندك كاميرا بتصور بيها شوف في البداية قوتها كانت عاملة ازاي وبعد كده اللي بيحصل بتضعف. عندك كشاف انارة، كشاف انارة او اللمبة اللي عندك في البيت ما شاء الله اول ما جت كان نورها كبير جدا جدا جدا، وبعد كده ايه اللي حصل؟ فضلت تضعف تضعف تضعف، ومرة واحدة جيت بتفتح الزرار لقيتها ما بتفتحش. إيه اللي حصل؟ أصابها لين بعد شدة، أصابها ضعف بعد قوة. ده أمر في الكون كله إلا في نوع واحد بس من الكائنات، الملائكة. الملائكة ده جنس لا يصيبه الفطور أبدا. أنت إذا كنت هتظن أنت مش هيصيبك الفطور، أو أنت بتظني أن الفطور مش هيصيبك، يعني كن على يقين أن المفهوم ده غلط. لا، الفطور ده سنة كونية بيصيب أي أحد، بيصيب أي أحد. الصنف الوحيد بس من المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره وجعله لا يفطر أبدا، والسنة دي ده تجري عليه، هم الملائكة. كما قال الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يبقى دول بس المخلوقات اللي على وجه الأرض أو في السماء التي لا يصيبها فطور. احنا مش ملائكة، طالما ان احنا مش ملائكة يبقى لابد ان هذه السنة الكونية تصيبنا. احبابي، مش معنى ان انا زمان كنت بقرأ قرآن وقلبي بيخشع وعيني بتدمع، زمان اول ما بدأت التزام كنت في الصالة كده الخشوع وحاضر الخشوع قبل الاذان بتلت ساعة ببقى في المسجد، دلوقتي مسألة قلت شوية، مش معنى كده ان انت خلاص ان انت والعياذ بالله كفرت او قلبك مات او انت لا لا لا، المسألة مش كده خالص. لا، ده دي سنة كونية، والعاقل اللي بيقدر ان هو يستفيد من هذه السنة الكونية ويعلم كيفية التعامل مع هذه السنة الكونية. تعالوا نشوف الأدلة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم علشان تؤصل لنا هذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب، قلبك انت ايوة انت، الكلام ده لك انت، الاخت اللي كانت بتتصل وبتبكي وبتقول انا قلبي مات، قلبك كده، قلبك ما ماتش، قلبك بس فيه مرض، قلبك عد عليه سحابة، السحابة دي هتزول بإذن الله ويرجع تاني للقلب نوره وضياؤه. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وله سحابة، ما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. عارفين في ليلة 14 كده القمر عندنا خلاص بقى بدري ما شاء الله والنور بتاعه قوي جدا، ده بالظبط عامل كده زي نور الإيمان في قلبك أول الالتزام، النور ما شاء الله ساطع وما شاء الله الإيمان والطاعة وبششة الإيمان دخلت في القلب، فما شاء الله البشاشة دي لما دخلت في القلب فجرتك في طاعات، في صيام، في قيام، في قراءة قرآن، في ذكر، في صلة أرحام، شعلت نار كده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بينما القمر مضيء إذا علته السحابة. طب أنا عندي القمر ونوره شديد، جات السحابة السوداء المظلمة بقت قدام القمر، إيه اللي حصل؟ نوره راح، نوره راح. بس اوعي في يوم من الأيام تفضلي على المشهد ده، المشهد إن القمر قدامه السحابة، لا، لأن السحابة بسرعة هتروح، السحابة بسرعة هتروح والقمر هيرجع تاني لون نور والضياء اللي يضيء به الأرض كلها. علشان كده بنقول أهو قلبك أهو كل إيمان، مفعم من الإيمان، حرارة الإيمان موجودة، ومرة واحدة عدت عليه السحابة، هي دي سحابة الفطور، هي دي سحابة الفطور، عدت على القلب أضعفت النور بعض الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير والحاكم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني إيه؟ أنا جبت الثياب دي لونها زي ما انتم شايفين كحلي، أول ما جت كان كحلي ما شاء الله قوي كده، لون كحلي غامق، طول ما انا عمال اغسله ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فيه حاجتين، اللون بتاعه بيبدا يزول مره في مره كده، والامر التاني بعد ما كان قوي عمال احاول فيه ان انا اقطعه ما بيتقطعش، انما دلوقتي لو عملت فيه كده الاقيه بدا ان هو يتقطع. فالنبي بيقول كده القلب ساعات بيجيله اوقات، الاوقات دي بيبقى فيه ضعيف جدا زي من الثوب بالظبط. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم او في قلب احدكم كما يخلق الثوب. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها اسمعي اللي كنت بتقولي قلبك مات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى ممكن الإيمان في قلوبنا يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف، يبقى عامل زي الثوب البالي ضعيف كده ولونه باهت كده، لونه رايح كده. ده ممكن الإيمان يكون في قلبك، وهي دي الفترة اللي ممكن تكون فترة الفطور إنك بتحس فيها إن إيمانك ضعيف جدا. المطلوب تجديد الإيمان في القلب. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. بل اسمعوا بقى الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عن الفطور، ومن خلاله نقدر نعرف إزاي أنا لما بيصيبني فطور أقدر أتعامل مع هذه الظاهرة أو مع هذا المرض اللي ممكن يصيب بعضا منا. روى الترمذي وأحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، مش زي ما بعض الناس بتقول شرة، لا، شرة بالتجديد. والشرة معناها جد واجتهاد ونشاط. أول كده أنت عارفين المثل اللي بيتقال عندنا في مصر كده: كل غربال وله شدة، كل غربال له شدة، كل دخلة إيمان كده لنا شدة. واحد اتعين في مكان جديد شدد الدنيا كلها، واحد اتعين مدير لهيئة حكومية شدد الدنيا كلها، واحد اتعين في منصب ما شدد الدنيا كلها. طب وبعد شوية اللي بيحصل يبدأ بقى إيه؟ يتراخى يتراخى يتراخى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. وكل شرة، كل جد واجتهاد في عمل معين حتما ولا بد، هو بقى ده تأصيل ان دي سنة لله في الكون، ان دي سنة لله في الكون. ولكل شرة فترة. طب يا رسول الله اعمل ايه؟ شوفوا بقى الفاظ النبي وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم دقيق جدا في الالفاظ اللي هيقولها الان. يبقى النبي يقول لنا كل عمل احنا ممكن نعمله، حتى حياة الالتزام، حياة دخول الايمان في القلب وبشاشة الايمان والكلام ده، الايمان بيعلو في القلب جدا لحد ما يصل لدرجة رهيبة جدا. هات واحد النهاردة لسه بدأ التزام، الف بقى التزام، تلاقيه ما شاء الله عنده قوة في العبادة والطاعة اكتر بكتير جدا من واحد عنده 5-6 سنين في الالتزام. ايه اللي حصل؟ اصل لكل عمل شرة، لكل عمل جد واجتهاد ونشاط وقوة وبذل وتضحية. ولكل شرة فترة، كل عمل كان فيه جد واجتهاد لابد ان يصيبه فطور. طب يصيبه فطور ان احنا بقى خلاص بقى نضيع صلاة الجماعة ونضيع الصلوات وننتهك المحرمات، والاخ اللي كان ملتحي يحلق دقنه ويمشي مع بنات، لا لا لا لا لا، لهنا بقى لازم نقف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ زي ما النبي قال لنا ان العمل له شرة والشرة دي لها فترة، فلابد ايضا ان احنا ناخد بالنا ان الفطور اللي ممكن بيصيبنا ده بياخد دايما معانا اتجاه من اتنين. الاتجاه الاول ان انا اترك بقى واضيع واسيب والكلام ده، تعديت كل الخطوط الحمراء، وده والعياذ بالله حتما لابد هيهلك، حتما لابد هيهلك. طب التاني ان يبص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسدد ويقارب ويجتهد بما أتاه الله عز وجل القوة، وده ان شاء الله لربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم شديد جدا. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه. إذا سدد وقارب، أنا ليا صلاة العشاء، خلاص أنا هصلي العشاء في جماعة، خلاص في جماعة. يبقى هو النبي يجتهد إنه يصلي في جماعة. طب قبلها ركعتين من السنة وبعدها ركعتين سنة مؤكدة والاثنين الأولين سنة غير مؤكدة، خلاص أنا هجتهد فيهم إن شاء الله. طب أنا كنت بحضر في الأسبوع 5 دروس، طب نزل درسين أو 3، خلاص أنت كده بتسدد وبتقارب. زمان كنت بقرأ 5 أجزاء، دلوقتي هقرأ جزئين، سدد وقارب. طب هقرأ جزء واحد، ما هو ده فعل النبي، اقرأ القرآن في شهر كما قال النبي لعمر بن العاص. يبقى إذن هو هنا كان عنده عمل، كان زمان بيقرأ 7 أجزاء في اليوم، دلوقتي نزل جزء، ده وافق السنة ولا خالف السنة؟ ده وافق السنة، ده اللي يكون على الهدى. طب أنا النهاردة أصابني الفطور ما عادش بقرأ من القرآن، لا، ده بقى اللي غلط، ده بقى اللي ما بيعرفش يتعامل مع الايه؟ مع الفطور. وفي مسند احمد باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شره ولكل شره فتره. اسمعوا بقى كده: ها، فمن كان فطوره الى سنتي فقد نجا. اللي فطوره هيكون على قدر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي السنه. يعني السنه ان انا اقرا القران في شهر، كل يوم اقرا جزء. قلت لكم انا كنت زمان بقرأ 10 أجزاء، انا انتقلت من 10 أجزاء لسنة النبي، هو ده بقى اللي هينجو. انما اخ او اخت بدأ يضيعه، لا، خد بالك ده هنا خط احمر، انت تعديت هذا الخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فطرته الى سنتي فقد نجا، والا اللي هيخالف فقد هلك. وفي رواية: فكانت فطرته الى سنتي فقد اهتدى. ده بقى العبد فعلا الى ربنا سبحانه وتعالى هيهديه، والا فقد ضل. يبقى إذن أنا عندي النهاردة نقطة مهمة، إذا أصابني الفطور أبص على طول على فعل النبي. هو النبي أمر بإيه؟ أول ما بدأت التزام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. إيه ده؟ النبي أول ما كان بيصوم أنا خلاص أول ما التزمت هصوم بقى على طول والكلام ده، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، أنا هصوم صيام داود، وأخي يقول لي أنا بصوم الدهر كله لا أفطر. طيب أصابني الفطور هتعمل ايه؟ لا والله انا كنت زمان بصوم الشهر كله ما بفطرش، دلوقتي 2 و5 و13 و14 و15 اصبت السنة. طب انا دلوقتي ما اصبنيش فطور؟ لا ده اصابتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا قوي من الجزئية دي، انتبهوا قوي من الجزئية دي. يبقى انا كنت زمان حاجة عالية قوي ودلوقتي نزلت لسنة النبي؟ انت ما نزلتش، ده انت طلعت. خدتوا بالكم من الجزئية دي؟ يبقى أنا النهاردة كنت عالي قوي أو الأخت كانت عالية جدا جدا، دلوقتي ما شاء الله راحت لهدي النبي لسنة النبي زي الفل زي الفل ما شاء الله. وثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، اسمع بقى الحديث ده علشان ده بقى اللي بيصور دايما حالنا أحبابي. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شهيدا اجتهادا شديدا. الناس دي في العبادة وفي الطاعة ليس لها مثيل، زي التلاتة اللي راحوا بيوت النبي كده، أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، طب وإنت؟ وأما أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وأما أنا وإنت هتعمل إيه؟ فأنا بقى إيه؟ لا أتزوج النساء وأفضل متبتل كده وأعيش حياة الطاعة. طيب يبقى ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شهيدا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك ضراوة الإسلام، قوة الإسلام اللي بتكون ايه دايما في البداية، فمن كانت فترته الى اقتصاد فنعم هي. الله على كلام النبي. فمن شوفوا بقى هو كان بيعمل ايه؟ يقوم ولا ينام، يصوم ولا يفطر، لا يتزوج النساء، هو ده هي دي الضراوة بقى اللي حصل. فمن كانت فترته او فترته الى ايه؟ الى اقتصاد، بقى ما شاء الله على هدي النبي، لان سنة النبي كلها اقتصاد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها اتزان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ايه؟ كلها وسط. فمن كانت فترته الى اقتصاد فنعمة هي، هي دي نعمة، هو ده نعمة الفطور بقى، نعمة الفطور انك تنطلق من القوة الى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كانت بصوا بقى اللي جايه دي، بصوا اللي جايه دي، ودي قاعده مهمه قوي عايزين نحط عليها 5000 شرطه كده فوقها وتحتها وعلى يمينها وعلى شمالها. قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الى المعاصي، لا خلاص ده كان بيصوم، لا ما بيصومش، ده كان بيصلي ضيع الصلاه، ده مش النوافل والفرائض كمان، ده كانت خلاص بفضل الله تركت حياه المعصيه رجعت لحياه الاغاني، ده كان مش عارف ايه، ده مش مع بنات تاني، لا لا لا. قال صلى الله عليه وسلم بصوا بقى ومن كانت فترته الى المعاصي، شوفوا اللي جاي دي، لان اللي جاي دي صعب قوي، عشان بقول لكم مرض النهارده سهل نتعامل معاه، بس اذا سبناه والعياذ بالله بيتحول الى مرض مستعصي، يتحول الى مرض مهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الى المعاصي فاولئك هم الهالكون. ها ها خدتوا بالكم يا شباب؟ فاولئك هم الهالكون، بتكتبوا؟ ها يلا. يبقى اذا اقدر اقول ان الفطور ده سنة كونية، ربنا سبحانه وتعالى لم ينجي منها احد الا مين؟ صنف واحد بس. مين؟ نمتوا مني الناس اللي نامت. ها يبقى مين؟ الملائكة، الملائكة بس، هو ده الصنف الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب عليه الايه؟ لم يكتب عليه مسألة الفطور. انا لابد اصاب بهذا الفطور، بس الفطور له صورتين هياتي الان تقسيماتها ان شاء الله تبارك وتعالى. وبصوا احبابي الصحابة رضوان الله عليهم كانت مشكلتهم دايما في الفطور، كان ده مشكلتهم دايما فطور. وعند مين ده؟ ممكن عند ابو هريرة، عند ابي هريرة، ممكن عند حنظلة، ممكن عند ابي بكر، ابو بكر، ايوه صديق الامة الاكبر، ايوه يا اخي. الله، مش بقولك هو بشر، يبقى حتما لابد يصيبوا فطور، حتما ولا بد، بس هم دايما كانوا اذكياء، هما ما شاء الله كانوا دايما اول ما بيصيبهم شيء على طول يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله عندنا مشكله، ايه المشكله؟ اصابني فطور، اعمل ايه؟ يبقى يبدا النبي صلى الله عليه وسلم انه يوازن لهم الحياه، يوازن لهم الحياه، اتوازنت الحياه بفضل الله، الفطور ده يبقى نعمه الفطور، نعمه الفطور لنا، نعمل فطول خلانا خلاص رحنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في صحيح مسلم أن حنظلة قال نافق حنظلة. ليه حنظلة؟ رضي الله عنك وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حنظلة؟ قال إحنا بنكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحس إن إيماننا خلاص وصل السماء. إنا نكون معك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار. إيماننا يعلى لدرجة إن إحنا كأننا شايفين الجنة قدامنا كده وشايفين النار قدامنا كده. الله الله الله الله، شفتوا الإيمان وصل لدرجة قد إيه؟ لكل عمل شرة. طيب، وإذا عدنا إلى أولادنا، عدنا إلى بيوتنا، عفسنا الأولاد وهزرنا مع الأولاد والزوجات وجبنا حياة الله، إيه اللي حصل؟ قال نسينا ذلك. النبي هنا على طول حنظل هو ماشي قابل مين؟ قابل الصديق رضي الله عنه. الصديق برضو قال سبحان الله، ده فعلا ده انا كده برضو، ده انا الصديق بيقولك انا كده برضو. نافق ابو بكر وكمان. يبقى اذا هم هنا اصابهم فطور في بعض الاوقات، اوقات الايمان بيحلو حالي قوي قوي قوي، واوقات سبحان الله الدنيا عندهم ايه بيبقى فيها فطور. بس هم كان احسن حاجة فيهم اول ما بيصوبوا مشكلة يطلع جاري على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنعرف دلوقتي ازاي نعالج الفطور، واحنا بنعالج الفطور ان اول حاجة لازم تتقرب من المربي، تقرب من العالم طالب العلم، الانسان المربي، ان انت تثق فيه ان ده انسان فعلا مربي هيدلك على الصح. زي ما الصحابه بسرعه كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويبداوا يسالوه. ابو هريره بيقول ايه؟ بيقول للنبي يا رسول الله ان نكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فتريق قلوبنا وتدمع عيوننا. خلاص احنا وصلنا لدرجه من الايمان لا يتخيلها انسان ابدا، بس وصلنا ما بنرجع لبيوتنا بننسى الكلام ده. يبقى اذا هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بدا النبي يعرف ايه المشكله. المشكله ان هو بيصيبه جد واجتهاد وشرة في العمل، وبعض اوقات الدنيا عنده ايه؟ بيصاب بالفطور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة وهو بيوضح له بقى المساله، يا حنظلة اوعى تتخيل في يوم من الايام ان انت هتظل على درجه الايمان العاليه دي طول حياتك. يا شباب يا شباب اختي ربنا يحفظك، اوعى تظني ان الحلاوه اللي انت كنت بتشعر بيها في اول التزامك هتظل موجوده معاك. لو فضلت موجوده معاكي ولا بلاش نحرق القاعده اللي جايه دي ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا يحولهم من حياة الشرة إلى حياة الإيه؟ الفطور. ولكن الفطور اللي هو رايح للاقتصاد، الفطور هو رايح فين؟ رايح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي قال نعمة هي، وإن صاحبها سينجو، وإن صاحبها مهتدي، وإن صاحبها بالفعل على الطريق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ده أنتوا خلاص هتبقوا بقى يعني إيه؟ خدوا بالكم يا خد بالك يا حنظلة إن اللي أنت المستوى اللي أنت عايز توصله ده مستوى الملائكة، ما ينفعش حتما لابد. فلابد يكون في حياتك اتزان، لابد يكون في حياتك توسط، لابد يكون في حياتك اعتدال، لأن أنت لو عديت هو ده الخطر. ها وصلت كده؟ وصلت كده؟ طيب يبقى القاعدة الأولانية عندنا، أنا معلش سامحوني هعيد مرة واثنين وثلاثة، المشكلة تقعد معنا سنة اثنين ثلاثة شرح مش مشكلة خالص، بس أهم حاجة نوصل المعلومة للناس بإيه؟ بيسر وسهولة، والناس تبدأ تحفظ النهاردة إن شاء الله. يبقى أول حاجة الفطور، ها القاعدة دي الفطور سنة كونية لله تبارك وتعالى في الكون. طيب اثنين، استثنى الله عز وجل من كل المخلوقات جنس لا يصيبه الفطور. مين؟ هم الملائكة، هم الملائكة. جميل كده؟ طيب مهما كان الإنسان، قاعدة الثالثة، مهما كان الإنسان عالي الإيمان، مهما وصل الإنسان لأعلى درجة من درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، حتما لابد هيصيبه الفطور. بدليل إن الصحابة كحنظلة أبو بكر أبو هريرة كلهم راحوا للنبي وقالوا للنبي يا رسول الله إحنا عايزين إيه؟ إحنا عندنا فطور، إحنا عندنا مشكلة، عالجها لنا يا رسول الله. القاعدة الرابعة، ودي من أهم القواعد عندي النهاردة في التأصيل لمسألة الفطور، القاعدة الرابعة إن النجاة الحقيقية بتبدأ من أن تضع يدك على موطن الداء، ولا يكون هذا إلا بقربك من الصالحين والعلماء الربانيين. ملهاش نقاش، مفيش فيها نقاش، مفيش فيه كلام تاني. أنت مش هتقدر تحط إيدك على موطن الداء، أنا الداء عندي فين؟ إلا لما يجي الطبيب وياخد صبعك كده ويقول لك الداء عندك هنا. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كان لما تحصل لهم مشكلة اللي يحصل النبي يقوم واخدهم كده ويقول لهم الداء عندك في الحتة دي ودواء كذا وكذا وكذا. علشان كده روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. أنا كنت حاسس أن الإيمان في قلبي فوق جدا خالص يا رسول الله. أنا حاسس أن أنا إيماني كان, أنا ما كنتش كده يا رسول الله, أنا حاسس أن قلبي مات. ما هو ده سؤال الأخ لما يجي يقول لي أنا قلبي مات, هو ده سؤال الأخوة في بلد يقولوا لنا إحنا مش عارفين نعمل إيه, إحنا حاسين بفطور رهيب, إحنا عندنا كذا يا شيخ من بعد القنوات ما اتقفلت وإحنا حاسين بحالة لا يعلمها إلا الله. قال لي أقول لي يا شيخ تفضل, هو البث المباشر في قناة الرحمة يجي امتى؟ اقول له والله ما اعرفش. يقول لي اصل انا من يوم ما القنوات قفلت وانا حاسس بفطور. اقول له طب ما تتفرج على الحلقات الجديدة من البرامج. يقول لا والله احنا عايزين البث المباشر. ودي مشكلة من المشاكل اللي هتقابلنا دلوقتي ان شاء الله, وهنقف معها وقفة طويلة باذن الله تبارك وتعالى. ارجع واقول انك مش هتقدر تحل غير لما تعرف الازمة فين, اللي ما تعرف المشكلة فين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول, ما أنزل الله من داء, ها ما فيش داء نزل من السماء إلا وجعل الله له دواء, فإذا أصاب الدواء الداء برئ العبد بإذن الله. يبقى إذن زي ما في البلاء بينزل أو الداء بينزل, بينزل مع الدواء الاتنين مع بعض. طب الداء أصاب إيدي, انا مش هقدر يعني لازم اجيب الدواء واحطه على مكان. يعني تخيلوا انسان مثلا ايديه من هنا طلع فيها مشكلة, قام جايب مرهم وقام حط على ايديه التانية, ده ربنا هيشفيه؟ لا. ليه؟ لان الدواء لم يصب, لان الدواء لم يصب, لم يصب الداء. زي واحد عنده حبوب للصداع, عايز عنده صداع, عايز يجيب حباية للصداع, فراح للدكتور قال والله يا دكتور اديني حباية مغص, الصداع هيروح. هو احنا دايما بنتعامل مع الفطور كده, احنا دايما بنتعامل مع فطور كده. انت عندك صداع, خد حباية صداع. انت عندك مغص, خد حباية مغص. انت عندك برد, خد حاجة للبرد. انما ما ينفعش ابدا تغير, لان لابد علشان ربنا ينجينا ان شاء الله من الفطور, لابد ان احنا نجيب الداء على موت الدواء على موطن الداء علشان نبرأ باذن الله تبارك وتعالى. طب انا ازاي هعرف اجيب الدواء على موطن الداء؟ لازم تكون قريب من العلماء والدعاء الربانيين. ليه؟ لان هما دول اللي هيوضحوا لك ايه الداء ويوضحوا لك ايه الدواء. علشان كده هذا الرجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له, قال له يا رسول الله انا عندي مشكله, انا بيصيبني فطور, انا حاسس ان قلبي ده مات. يا رسول الله انا حاسس ان قلبي راح مني. يا شيخ الحقني, انا بنتكس. يا شيخ الحقني, انا حاسه زمان كنت ببكي وانا بقرا قران, انا راح مني كل ده. يا شيخ انا كنت زمان بصوم دلوقتي مش قادر. يا شيخ ده انا كنت بعمل كذا. يا شيخ ده القيام, القران, الصلاه, مجالس العلم, يا شيخ كل ده راح مني. احمل يا شيخ ده انا كنت خلاص بعدت عن المعاصي, دلوقتي قلبي عايز بيميل لها تاني. الحقني يا شيخ ده انا قلبي مات. قلبك ما ماتش, قلبك ما ماتش, ولكن هو في داء. الداء ده احنا عايزين ان شاء الله نجيب كده اهو الدواء ونحطينه في نفس مكان الداء. انت عايز توصل ايه؟ عايز اقول اول سبيل لنا علشان نقف على مكان نقف على حل هذه الازمه ان انا اسال يا جماعه انا النهارده لو تعبت شويه صدقوني هروح لدكتور واثنين وثلاثه واربعه وعشره وميه والف, هبذل ملايين ممليانه. يا جماعه انا والله سفر لو لاوروبا انا هبيع اي حاجه عندي واسافر علشان العلاج ده متعلق ببدني. طب قلبي الفطور ده يعني لو ما عرفناش نتعامل معاه ده داء فتاك والعياذ بالله ممكن يهلكك, ممكن يهلكك. انت ليه ساكته؟ انت ازاي يصيبك الفطور وساكته؟ ما ينفعش. اسالي وروح للشيخ واسالي مره واثنين وثلاثه, اسالي مره واثنين وثلاثه, ابعتي للشيخ ورقه. اي اي اي خلاص المساله ما فيش شيوخ في المنطقه, او الاصل طبعا تروحي الاخت من الاخوات اللي هم شغالين في الدعوه او لهم باع في الدعوه, او اخت من الاخوات المربيات, او اخت مثلا ما شاء الله حامله الكتاب. لا اساليها, ما فيش الجئ الشيخ, الجئ اساليه. اعمل ايه؟ الصحابه كانوا بيعملوا كده, علشان كده بفضل الله وصلوا. يبقى اذا الفطور قلنا ان هو سنه لله عز وجل في الكون. اثنين, الفطور داء لابد له من دواء, ولا يستطيع أحد أن يضع الدواء على موطن الداء إلا من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم, من أهل العلماء, من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الربانيين, من طالبة العلم المجتهدين. هم دول اللي هيبدأوا ياخدوا بأيدينا إن شاء الله للطريق الصحيح, للطريق الصحيح. طيب عايز أقول لكم كلمة جميلة جدا لابن القيم رحمه الله. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. سنة لله في الكون, سنة لله في الكون. علشان كده واحد منهم بيطبق القاعدة اللي احنا بنقولها دلوقتي, راح للإمام علي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الطيبين الطاهرين، فبيقول له أنا حاسس بفطور، أنا تعبان جدا، حاسس بفطور، ما عمتش في طاعة وعبادة زي الأول. ده أنا أقدر أقول إن الشخص ده قدر إن هو يصل على تقريبا 50% من العلاج، إنه راح لرجل رباني زي الإمام علي رضي الله عنه، لرجل عالم زي الإمام علي رضي الله عنه، لرجل ما شاء الله أخذ من مشكاة النبوة رضي الله عنه. فعلشان كده قال له إن النفس، شفت العالم بقى وكلامه جميل إزاي، شوف شوف شوف شوف هيبدأ يوضح كده هو، هيبدأ يقولك الداء عندك في إيه وإزاي تتعامل مع الداء. فقام علي رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال إن للنفس إقبال وإدبار. ساعات النفس كده تلاقيها ما شاء الله قوية وشديدة كده، ومرة واحدة كده أنت قمت بالليل، أنا قوم أصلي قبل الليل. طب ما أنت الليل اللي قبلها كنت نايم سطيحة. إيه؟ أصل النفس لها إقبال ولها إدبار. قال فإذا أقبلت، إذا حسيت بقى كده بقوة فخذها بالعزيمة والجد، وإذا أدبرت قال فأقصرها على الفرائض والواجبات. عايز أوصل لإيه من خلال الأثر ده؟ عايز أوصل إن الرجل بمجرد ما شعر بفطور ما ينفعش نأخر، ما ينفعش إن احنا نعطل. الناس اللي عندهم عربيات عارفين الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي، أنا هقول المثل ده يعني أخذ منه المعنى. اللي عندهم عربيات دايما الصنايعي بتاع العربية يقولك إيه، لو سمعت أي صوت غريب في العربية وديها بسرعة عند الصنايعي المسؤول عن الصوت ده. ليه؟ لأن ممكن الصوت البسيط ده بعد فترة يكبر، ممكن صوت بسيط في الموتور بعد فترة يعني مسألة كانت في صامولة هتتربط، دلوقتي لا، ده المسألة دلوقتي ايه، انت هتغير الموتور كله وتعمل زي ما هو بيقولوا عندنا في مصر ايه، عمر الموتور كله، مع ان المسألة كانت صامولة هتتربط. انا عايز اقول كده احنا انفسنا كده، انفسنا كده، ما ينفعش نسيبها مع الفطور. بسرعة اسأل، بسرعة اسأل وروح لطالب علم، روح لداعية، روح لمربي، روح لشيخ، روح لإمام في مسجد، اسأله قول له أنا عندي فطور أعمل إيه؟ هو هيبدأ على طول يشخص لك فين الداء، وبعد كده يقول لك الدواء في كذا وكذا وكذا. سيدنا علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ بيقول أنت نفس خد بالك لها إقبال وإدبار. أي نفس مننا كده، إما من قلب من قلوب العباد إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. شوف حضرتك أنت بتعمل مثلا كوباية الشاي كده، بص عليه وهي على النار مية بتتقلب بسرعة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من ريشة بأرض فلا تقلبها الرياح رأسا لبطن. الرياح عمالة تقلبها كده ايه، يمين وشمال يمين وشمال. انت قلبك كده، حياتك كده، نفسك كده، نفسك شوية تقبل وشوية تدبر. مش معنى ان هي تدبر ان انت تسيبها، لا لا لا ابدا، بل ينبغي عليك انك تعرف لما تقبل تتعامل معها ازاي، ولما تدبر تتعامل معها ازاي. طب مين اللي هيشخص لي الداء ده او المرض ده ويديني العلاج؟ هم الدعاء. اوعى تتأخر، اوعى تتأخر، لان التأخر ده والعياذ بالله خطير، خطير جدا جدا جدا. فقال له علي رضي الله عنه اذا اقبلت، حسيت بقى كده بقوة ونشاط ما شاء الله، فخذها بالعزيمة والجد. طب واذا ادبرت، حسيت بكسل، يبقى فاقصرها على الفرائض والواجبات. في خطوط حمراء عندنا ما ينفعش نعديها بسبب الفطور. يبقى دي قاعدة من القواعد المهمة جدا، لابد انك تعلم ان الفطور ده داء، الداء ده لن يشخصه لك إلا المداوي، العبد الرباني الصالح الطائع، الشيخ الداعية، طالب العلم، المربي، هو اللي هيشخص لك هذا الداء. قاعدة فرعية على القاعدة دي، لابد من وجود أي داء من سرعة وجود دواء، لأن الفترة المرضية إذا طالت أوشكت أن تودي بحياة العبد. أي مرض كده في جسد الإنسان لو طال معاه وهو كسل وطنش ولا كشف ولا خد أدوية، ده يؤدي إلى هلاك هذه الروح. وكذلك أيضا وجود الفطور مع التكاسل منا لمسألة وضع العلاج والحل، ده هيدفعنا لإيه؟ هيدفعنا أن قلوبنا تموت مننا، تروح مننا. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا بنات، الله يبارك فيكم أبائي أمهاتي، ربنا يحفظكم، خدوا بالكم من الكلام ده، لأن الكلام ده أمر في غاية الأهمية. طيب فيروس الفطور، فيروس فطور، دي القاعدة اللي بعد كده. بصوا احبابي، انا لو عندي شوية برد، اصل البرد ده فيروس. اي مرض اصله بيبقى فيروس. أو كثير من الأمراض أصلا بيبقى فيروس. فيروس انتقل من إنسان إلى إنسان، فيروس انتقل مش عارف من حيوان إلى إنسان، فيروس كان موجود في الجو فأصاب الإنسان. الفطور ده فيروس. طب الفيروس ده أسبابه إيه؟ آه ده أسبابه كتير. أنا النهاردة حاول بقدر المستطاع كده، هو لسه قد إيه وقت؟ يعني نحاول كده نعرف لسه قد إيه وقت عشان برضو نقدر نوزن المسألة. أنا عايز أعرف السبب اللي بيخليني أصاب بالفطور مع العلاج بسرعة. مش عايز أفضل أقول أسباب أسباب أسباب لبعض الناس لما تاخد 20-30 سبب لأسباب الفطور تقول لك آه إحنا هو مظلومين، مظلومين من الفطور. لا لا أنا هديك السبب وبسرعة العلاج، السبب وبسرعة العلاج. أول شيء من أسباب الفطور المفاهيم الخاطئة. يعني إيه مفاهيم خاطئة؟ مفاهيم خاطئة أنا عندي مفهوم خطأ، المفهوم ده عايش بيه، فطالما أنت عايش بيه هتفضل طول حياتك عايش بيه، إذن هتنتكس. أضرب لكم مثال، أظن كده أن طول ما أنا ملتزم أحصل الخشوع، طول ما أنا بصلي، طول ما أنا بصلي أنا خاشع، طول ما أنا بقرأ قرآن عيني بتدمع كل يوم لازم، وأنا بالليل وأنا بصلي قيام الليل أشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى. إذا فقدت ده معناه أن خلاص قلبي مات. لا، ده مفهوم من مفاهيم الخطأ اللي عند كتير من الشباب وبيخليهم والعياذ بالله يصابوا بالفطور. كانت بتصلي وبدأت تفقد الخشوع، خلاص يعني طالما فقدت الخشوع يا ربنا ما تقبلش العبادة، يبقى إذن أنا كده ضعت. لا لا يا أختي، لا لا أوعي تظني كده. الخشوع أو الأنس بالله أو السكينة أو الطمأنينة أو المعاني الجميلة قوي دي، أو المعاني الجميلة قوي دي، خدي بالك من اللي هقولهولك ده، خدي بالك لو موجودة معاك على طول هتملي منها. الخشوع والطمأنينة والأنس بالله لو معانا على طول هنمل، لو معانا على طول مش هنعرف قيمتها أبدا. عارفين ده مثلا عصير، وليكن مثلا عصير مانجا، وأنا بحب جدا عصير مانجا، إنما لو كل يوم بشرب عصير مانجا، لو كل يوم بشرب عصير مانجا أنا همل منه، صح؟ لو كل يوم خشوع أنت هتملي منه، لو كل يوم أنس بالله أنت مش هتعرف قيمة الأنس بالله. الأنس بالله ده شيء عظيم قوي، لو كل يوم معاك مش هتشعر بقيمته، لان انت لم تشعر بقيمة الشيء الا اذا تعبت في تحصيله. فعلشان كده بعض الناس بيظن ان صلاتي دليل القبول ان انا اخشع، قراءة القرآن دليل القبول ان انا عينيا تدمع، قيام الليل دليل القبول ان انا اشعر بالانس بالله. لا لا، المفاهيم دي غلط. ده احنا بنقول الخشوع ده ثمرة من ضمن عشرات الثمرات اللي احنا ممكن نحصلها من وراء الصلاة. ممكن احصل 20-30 ثمرة وثمرة زي الخشوع ما حصلهاش. مفاهيم خاطئة تخش في دماغنا، معنى ان انا نزلت شوية في الطاعة، يعني مثلا هو كان بيصوم كل يوم، دلوقتي بقى 2-5 ثلاثة ايام 13-14-15، هو حاس كده وانتكس، والانتكاس ده يصيبه باحباط، الاحباط يتحول الى يأس، يبدأ يترك الطاعة، يبدأ ينتكس. مفاهيم خاطئة تفضل تتحط في اذهاننا، نلاقي نفسنا عمالين نقع. ده غلط جدا. يبقى أول سبب من الأسباب المفاهيم الخاطئة اللي يجب علينا نحن نصححها. طيب السبب الثاني، الفردية في الطاعة والعبادة. أنا دايما عايش لوحدي، أصلي لوحدي، أصوم لوحدي، أقرأ قرآن لوحدي. الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، هيصيبك بالفطور غصب عنك. ولكن النهاردة تتصل على زميلتك، انت حاسه ان انت عندك فطور في الصيام، اتصل على زميلتك بقول لك ايه، انا صايم ان شاء الله بكره الخميس ان شاء الله، بكره الاثنين، بكره الثلاث، هنصوم يوم، يعني هنصوم يوم بكره ان شاء الله الخميس باذن الله، احنا بكره الخميس، اتصل على فلان دلوقتي، مش بكره صيام ان شاء الله، اتصل على زميلتك دلوقتي فورا حالا وقول لها انت بكره ان شاء الله معزومه عندي على الفطار، معزومه عندي الفطار، هتصومي وهي هتصوم، تعاونتم على الطاعه. عشان احنا كنا بنعمل كده، سبحان الله بنعمل المساله دي عندنا في المسجد، ويا ريت شبابنا يعملوها في المساجد. كنا ما شاء الله بنجيب 3 4 5 6 علب عصير كده، كنا على قد 3 4 5 بنفطر مع بعض 2 وخميس في المسجد، وشويه بتيهات بتيه بالجبنه، شويه مش عارف ايه، ويبقى في قلب المسجد مع بعض نفطر الاثنين وخميس مع بعض. انا لو هكسل، لا ده احنا بكره صايمين عشان احنا نفطر مع بعض، خلاص بدات اصوم. الفرديه بلاش، الفرديه دي دايما هتصيبنا بانتكاسات دايما هتصبنا في فطور. انما النهاردة احنا يا جماعة ان شاء الله كلنا صايمين بكرة وهنبدأ ان شاء الله نفطر مع بعض بكرة ان شاء الله. فطار يسير كده بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ ان احنا نخرج من حياة الفردية, لان الفردية دي بتخلينا دايما بنصب بالفطور. انما دايما وجود 2-3-4 مع بعض كده بيتعاونوا مع بعض زي الفل. زمان كنا بنحضر دروس علم, خلاص احنا دلوقتي كوننا مجموعة. البلد مثلا النهاردة مثلا 100 غمر عايزين نروح درس الشيخ محمد حسان, انا لو لوحدي هفطر وهكسل. انما لما نكون ان شاء الله احنا عندنا في المسجد يا جماعه احنا بنجيب ميكروباص بيودينا درس الشيخ وبيرجعنا تاني, خلاص المساله اصبحت بالنسبه لنا ايه, خلاص وجود روح الجماعه. لان وجود روح الفرديه بس دايما دي هتصبنا دايما بالفطور, لا خلوا المساله روح الجماعه موجوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه واياكم والفرقه, فان الشيطان مع الواحد هيتمكن منك وهو مع الاثنين ابعد. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعه رحمه, وقال صلى الله عليه وسلم الفرقة عذاب, وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم, قلنا بلى يا رسول الله, قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. أنا يكون معي رفقة دايما بتاخد بإيدي. أنت النهاردة لو حس أن أنت بدأت تفطري على طول كلمي صاحبتك, أنا كنت بحفظ قرآن نتعاون مع بعض نحن نقرأ قرآن, أنا كنت براجع تيجي تراجع معايا, أو أنا هجيلك نراجع مع بعض, أو هعد عليك عشان نروح الدرس, أو هعد عليك عشان إن شاء الله نفطر مع بعض أو كذا. يبقى وجود روح الجماعة. عايزين نكسر النهاردة قصة الفطور, خلوا دايما عندكم روح الجماعة. أنا لا أقصد جماعة لأن أنا ضد أي جماعة على وجه الأرض, ضد أي جماعة على وجه الأرض إلا الجماعة الواحدة اللي ربنا سبحانه وتعالى عناها بقوله هو سماكم مسلمين, هو سماكم المسلمين. يبقى مقصود الجماعة 2-3-4 يتعاونوا على البر, يتعاونوا على التقوى. يبقى اخرجوا من روح الفردية إلى روح العمل المشترك, إلى روح الجماعة والأخوة والتآخر والمحبة والترابط اللي بيننا وبين بعض اللي هيدفعنا دايما لطاعة الله سبحانه وتعالى. اخرج من روح الفردية, وده العنصر الثاني. ثلاثة, ده من اهم الامور, اخرج من حياة الروتين الى حياة التنويع. اخرج من حياة الروتين, الله اكبر هتصلي ايه في قيام الليل, قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد عم الشيخ, طيب وبكرة قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد, وبعده قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد, وبعده. حياة الروتين دي لا. علشان كده لو دققنا مثلا في حاجة زي قيام الليل هنجد النبي كان بينوع تنوع لا يتخلق إنسان. هاتوا كده كتاب الوتر مثلا لمحمد بن النصر المروزي وشوفوا هيئات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر, 20 حالة ولا حاجة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الوتر. كان طارة يصلي الوتر ركعة واحدة, ركعة واحدة. طارة كان يصليها ثلاث ركعات والثلاث ركعات مرة يصليها ركعتين ويسلم وركعة, ومرة كان يصليها ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد في آخر ركعة, وتارة كان يصلي خمس ركعات ركعتين ركعتين واحدة, أو يصلي خمس ركعات تصليات بتشهد واحد بس, خمس ركعات في تشهد في الخمسة, وتارة كان يصلي سبع ركعات اثنين اثنين اثنين واحدة, أو اثنين اثنين ثلاثة, أو أربعة ثلاثة وثلاثة اثنين واحدة, أو ثلاثة متصلة, أو يصلي السبعة متصلة بتشهد واحد بس, بتشهد واحد بس. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قد يصلي بتسع ركعات بتشهدين, تشهد في الثامنة وتشهد في التاسعة, أو اثنين اثنين اثنين واحد, أو أربعة وأربعة واحد. السيدة عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن, أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يوتر بثلاث. يبقى كان النبي بينوع في الطاعة والعبادة, كان النبي بينوع في طاعة العبادة. مثلا الصيام ثلاث أيام من كل شهر, كلنا عاملين 13-14-15. طب ما هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ثلاثة أيام من أول الشهر, وثبت أنه كان يصوم ثلاثة أيام من آخر الشهر, وثبت أنه كان يصوم حتى يقول حتى يقال لا يفطر, ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بينوع أهو, النبي صلى الله عليه وسلم هو بينوع. لو نظرنا على صلاة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم, طارة كان يصلي ركعتين, طارة ثبت أنه يصلي أربعة, طارة بيصلي ستة كما ثبت عند الدارقطني من حديث أنس, طارة كان يصلي ثمان ركعات كما ثبت في الصحيحين من حديث أم هانئ. يبقى عمال ينوعه في الطاعات والعبادات. وأنا جاي أصلي الله أكبر, ما تجيبيش مثلا أن أنت تجيبي صلوات معينة أو آيات معينة أنت حفظها, نوعي في القراءة. كنت امبارح بتصلي مثلا بصوره آل عمران, ولان انت حافظه البقره وآل عمران عن ظهر قلب, خلاص اطلعي من آل عمران بقى, خشي على النساء, جددي في الصور, جددي في الايات. بكده ان شاء الله احنا بنخرج من حياه الروتين اللي هتخرجنا اصلا من حياه الايه, من حياه الفطور, لحياه بقى حياه جميله رائعه جدا. قلبك حاضر, عقلك حاضر, ما شاء الله الصلاه بالنسبه لك بقت جميله جدا جدا جدا. غيري مكان صلاتك، غيري مكان حفظك. زمان كنت بتحفظي مثلا في اوضه النوم بتاعتك، اطلعي في الصاله، سيبي الصاله، روحي اقراي قران في المطبخ. الله، غيري، نوعي، انطلقي. ما تخليش نفسك عايشة حياة روتين، لان حياة روتين دي دايما هتخليك تشعري بالفطور واليأس والاحباط. كذلك ايضا انت معتاد انك تصلي في مسجد معين، يا اخي سيب المسجد ده بقى، وروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، ورا الشيخ ده ورا الشيخ ده ورا الشيخ ده، اتحرك، نوع. ما فيش دروس في عندك في بلدك، سافر، انطلق، احضر دروس، نوع في عبادتك، نوع في طاعتك، عيش حياة بقى ايه. ربنا ما خلناش عندنا عبادة او اتنين او تلاتة نحن نداوم عليها. كتير من الاخوة النهاردة بيشعروا بالفطور لان هو عنده خمس عبادات: الصلاة، القرآن، صيام التطوع، مجالس العلم، ومثلا والذكر. يا اخي طب ما تروح ملجأ ايتام، ما تروح المستشفى من المستشفيات، انطلق مثلا لكفالة اسرة من الاسر، انطلق مثلا سافر زارة اخ في الله. انا عايزك تنوع في عبادتك. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الإيمان بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة؟ ليه؟ علشان نعيش حياة التنوع، نعيش حياة التنوع. انطلق في الدعوة هنا، واتكلم هنا، وذاكر هنا، واحفظ هنا، انطلق، غير. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما حد يجيله بيقول له أنا مصاب بفطور يا رسول الله، النبي يوديه على عمل ما كانش يتخيله أو يتوقعه. كما ثبت الآن حديث أنا ذكرت لكم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تلين قلبك، عايز ترجع كده الإيمان للقلب مرة تانية، فامسح رأس اليتيم، امسح على رأسه كده، روحي ملجأ من الملاجئ وجمعي أخواتك وروحوا ملجأ من الملاجئ، امسحوا على رأس الأيتام وعدوا معاهم وقضوا اليوم معاهم، ما شاء الله لك واسأل الله. إذا أردت تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين، روحوا المساكين، روحوا للناس اللي هم كبار السن اللي أهلهم رموهم، روحوا عدوا معاهم وذكروهم بالله والكلام ده، غيروا حياتكم شوية. آخر مرة رحت قبور وزرت قبور إمتى؟ غير حياتك، نوع، ماشي واخد بالك؟ جميل، روح اشتري مطويات، اسطوانات، كتب، وابدأ وزع وتحرك وخليك نشيط كده، أخرج من حياة الروتين. الروتين دايما هو السبب أو سبب من الأسباب الرئيسية اللي دايما بتودينا للفطور. نوع، غير حياتك، غير حياتك. التغيير ده أساس كبير جدا جدا جدا للخروج من حياة الفطور. علشان كده النبي قال للرجل ده سيب اللي ما لهوش روح جاهد، لا سيب الجهاد وسيب كل حاجة وروح على فقير، روح على مسكين، روح على كذا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلمح لنا كده مسألة التنويع في العبادة والطاعة. زي مين؟ زي أبو بكر. من أبو بكر كده كان عايش الحياة دي. من أصبح اليوم منكم صائمة أنا، من عاد مريضة أنا، من أطعم اليوم مسكين أنا، من شهد منكم اليوم جنازة أنا أنا أنا أنا أنا. الحياة دي اللي يخلي إيمانك ما شاء الله بقى فين؟ فوق في السماء، فوق في السماء. حياة التنويع في الطاعة، ما تعيشي في قوقعة ومقوقعة على نفسك أو مقوقعة على نفسك 3 4 5 6 عبادات وانتهت المسألة وانتهت القصة كده. لا لا لا لا، احنا عندنا بضع وسبعين شعبة. بيقولوا لي الوقت خلص. طيب انا يعني ان شاء الله باذن الله، يعني احتراما للوقت كما يعني تعودت معكم، ان شاء الله باذن الله انا اكتفي ان شاء الله بالقدر ده، وباذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم ان شاء الله بقى يعني ايه باذن الله نكمل الاسباب والعلاج ان شاء الله تبارك وتعالى. واهم حاجه عندي ان شاء الله يعني ذكروا بقى اخوانكم واخواتكم ان الدرس الجاي درس مهم جدا. احنا بنقف دلوقتي على اسباب المشكله، بحاول اقول لك الداء هنا وعايزك تحط الدواء هنا علشان ان شاء الله نخرج من الحياه دي باذن الله تبارك وتعالى. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.